بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في الموطأ إلى آخر كتاب الصلاة، وباقي أحكام من الصلاة ستأتي بعد العيدين، والكسوف والاستسقاء والقبلة. لكن قال الإمام مالك رحمه الله في الباب 88 بعد 500 جامع الصلاة، وعادة الإمام مالك رحمه الله أنه إذا انتهى الباب يذكر الجامع في آخر الباب، ثم هناك جامع كبير في آخر الموطأ كله سماه كتاب الجامع. هذا كتاب يعني الأحاديث المتفرقة التي يعني متفرقة، ليست في كتاب واحد. هذا جامع الصلاة، أيضا أحاديث متفرقة جمعها هنا، فمنها الأحاديث هذه اللي حديث أمامة وما بعده، وما ما تقدم سبق كل شرحه. نعم. بالنسبة للذي نسي الصلاة ولم يذكرها إلا وهو مع الإمام، أثر ابن عمر. أيضا يقولون إن السبب أنه مربوطة بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهو الآن نسيها وذكرها في صلاة أخرى، فأصبح وقت الجديدة هو وقت المنسية، لأن يعني الآن بدأ وقت يبدأ وقتها من الذكر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهو الآن يصلي العصر وذكر الظهر، فأصبح الوقت الآن وقت الظهر من يوم تذكر لقوله إذا ذكرها، فيكمل هذه نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، هذا حديث حمل أمامة، لكن في وهم ليحيى، رواية يحيى خاصة، وهو قوله أبي العاص بن ربيعة، وباقي رواية الموطأ على الصحيح أنه أبو العاص بن الربيع بن عبد الشمس. قال عندي بهامش الأصل في رواية يحيى بن ربيعة، وأصلحه محمد بن وضاح، أصلحه على الجادة وجعله أبو العاص بن الربيع بن عبد الشمس رضي الله عنه، أسلم فيما بعد. يقول مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وهذا اللي قلت لكم، رجل صالح عابد تقي ابن عبد الله بن الزبير عامر، عن عمرو بن سليم الزرقي من بني زريق عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ومن بني سلمة من جماعة معاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص، يعني والدها أبو العاص بن ربيع بن عبد الشمس، وهو ابن خالة زينب يعني أمه أخت خديجة، فتزوجها رضي الله عنها في أول أمر، وكان زينب في أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد بن حارثة، وأرسل مع رجل يأتيه ببناته، فآخر من خرج زينب هذه، وخرج لها رجلان من قريش وخوفوها وجذبوا الناقة فأسقطت جنينا لها، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت رضي الله عنها وتركت زوجها وهاجرت إلى الله وإلى رسوله، ومكثت إلى السنة السابعة من الهجرة تقريبا وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها في مكة، حتى أنه مرة أخذ له أموال وأسر قبيل إسلامه، فأجارته رضي الله عنها، صرخت في صلاة الصبح على أني قد أجرت أبو العاص بن الربيع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: ما علمت بهذا إلا في الصلاة، يعني ليس بأمر مني، ولكن المرأة تجير. وكان أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه لم يكن يعني رأسا في الشر، بل كان يعني هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع قومه. فأجارته زينب وردوا له المال أو كذا، ثم ذهب إلى مكة ورجع وأسلم رضي الله عنه. واختلف في رجوعه إلى زينب في الأظهر، الله أعلم، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح أنه رجع بعقد جديد، لأن المرأة إذا أسلمت يعطى زوجها مهلة العدة فقط، فتعتد وهي 3 قروء إن كانت من ذوات الأقراء، فإن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها، وإن خرجت العدة وهو لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك فهو خاطب من الخطاب بعقد جديد ومهر جديد. هذا هو الأظهر الله أعلم. وإنما أشكل عليهم حديث عن عمرو بن شعيب أنه ردها بالعقد الأول، وهذا الحديث فيه كلام طويل سيأتينا إن شاء الله. وهو رجل صالح أبو العاص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في قصة خطبة علي رضي الله عنه لبنت أبي جهل، قال: وإني قد صاهرت رجلا من بني عبد شمس، وأثنى عليه في وفائه وفي خلقه وفي رضي الله عنه. والمقصود أن أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صبر أحد كصبره صلى الله عليه وسلم، فبناته ماتت أمهن خديجة وهو في مكة، فكان عليه الصلاة والسلام بمثابة الأب والأم لهم، فكان هو الذي يقوم على بناته ويرعاهم، وهاجرنا معه ووضع لهن بيوت بجانبه، وزوج رقية ثم ماتت، ثم زوج أم كلثوم وماتت، وهذه أيضا رضي الله عنها زينب ماتت قبله، وفاطمة بعده ب6 أشهر. وكانت بناته صلى الله عليه وسلم من بنات الآخرة، يعني لا يشبهن بنات الدنيا في شيء، في صبرهن وفي تعففهن وفي طاعتهن لله ورسوله. وهذا الكلام نقوله لأننا نحتاج إليه الآن هنا، أن مالك رحمه الله علق على هذا الحديث بتعليقين. مرة قال إن هذا في صلاة النافلة، صلاة النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. مرة قال إن هذا العمل في صلاة النافلة، ومرة قال الإمام مالك إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على حال الضرورة، ولم يحمله على ذلك حب الولد، قال إنه في حال الضرورة ولم يحمله عليه حب الولد، يعني ليس هذا كله حب للولد يصلي به في الصلاة، لا، ضرورة. ما معنى الضرورة؟ الضرورة أنك تعرف حال زينب، ما كان عندها أم ولا عندها أحد ولا عندها زوج، ما لها إلا الله سبحانه وتعالى ثم أبيها، وربما يكون معها طفل آخر، أو أن البنت هذه رضي الله عنها يعني تحتاج من يقوم عليها وحضرة الصلاة، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ ما لها إلا الله سبحانه وتعالى ثم جدها صلى الله عليه وسلم، فحضرة الصلاة فأتى بها يصلي ويحملها، لأنها غريبة في المدينة، ما عندها أم ولا عندها قارب ولا عندها أحد. فكانت هذا معنى كلام مالك لما سئل قالوا: هل هذا من باب حب الولد؟ قال: لا، هذا من باب الضرورة. ومرة قال إن في النافلة. وأمامة هذه تزوجها علي فيما بعد رضي الله عنه، وأظن أنها أنجبت له أو مات ولدها، ولم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم نسب متصل إلا من طريق فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، لكن تزوجها علي بعد وفاة فاطمة، لأنه ما يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هي أو أخت لها، والأكثر أنها أمامة نفسها هذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، يحمل الصبية، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، تلطفا بها وتأنيسا لها وحضرة الصلاة، إن قلنا أنها فريضة، وإن كانت نافلة فالأمر أوسع. وفي هذا دلالة على جواز العمل اليسير من غير جنس الصلاة، إذا كان عمل يسير، خاصة إذا حملت عليه الضرورة، مثل قتل الحية والعقرب، ومثل إنقاذ طفل من هلكة، مثل ذاهب إلى النار أو ذاهب إلى كهرب وتحرك تنقذه من هلكة، أو أعمى أو شيء يعني خطير في البيت يسبب التماس، أو الفرن مثلا في شيء يشتعل فتقدمت وأطفأته، الشيء اللي تحمل عليه الضرور لا بأس به، والعمل اليسير لا بأس به المتفرق مثل حك الإنسان جلده أو تسوية عمامته أو كذا ما في بأس. أما المضر هو العمل الكثير المتواصل، عمل الكثير المتواصل من غير جنس الصلاة ولغير مصلحتها، هذا مؤثر في فساد الصلاة إذا كان كثير عرفا ومتتابع. التتابع هذا يؤثر، لأن التتابع يجعل الناظر إليك لا يظن أنك في صلاة. أما التفرق تكون أنت على هيئتك في الصلاة ثم تعمل عمل ثم تعود إلى هيئتك، فالناظر إليك يعرف أنك تصلي. أما إذا استمريت في عمل من غير جنس الصلاة وتابعت فيه كثيرا يمكن يدخل الداخل ويكلمك يظنك ما تصلي، إذا وصلت إلى هذه الحالة يخشى أن صلاتك لا تصح. فإذا هو العمل الكثير المتتابع من غير جنس الصلاة، من غير جنسها، يعني ليس ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود، ولغير مصلحتها ولغير ضرورة، واضح؟ هذه أصول الباب، وعلى هذا قس. بعد ذلك ترد الفروع إلى الأصول: العمل الكثير المتتابع من غير جنسها ولغير مصلحتها ولغير ضرورة بهذه القيود الستة، والفريضة أضيق من النافلة. وهناك عمل يؤثر فيه القليل والكثير، عمل يؤثر القليل والكثير، وهو الطعام والشراب والكلام، الشراب والطعام والكلام، هذا يؤثر كثير وقليله، لو يشرب له جرعة فقط يعني شيء من ماء أو لقمة في فمه وابتلعها بعد ما كبر فسدت صلاته، أو تكلم بكلام الآدميين من غير مصلحة الصلاة تفسد صلاته. إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وهذا هو، هذه أصول الباب، لأن بعض الناس مثل أهل الرأي تجدهم متناقضين، يقولون الاعتدال مو بشرط ولو بركن، والطمأنينة ليست ركن، والثلاث حركات ما زاد عليه يبطل الصلاة. التناقض هذا، ودينهم كلهم متناقض. لا، العمل اليسير في حال ضرورة أو لمصلحتها لا بأس به، مثلا إصلاح العمامة كحمله أمامة كما قال بعض العلماء، يعني كادت عمامته أن تسقط في الصلاة فأصلحها، فلما قيل له تحركت الصلاة قال إصلاحي العمامة كحمله أمامة صلى الله عليه وسلم. ولكن مالك يقول إن هذا ليس أصل، إن الإنسان يأتي بأطفاله ويحملهم في الصلاة إلا المضطر، أحيانا أمه في المستشفى ولا أخرجت من المدرسة واضطررت، قيمة الصلاة والبيت بعيد وما وش تسوي، ما تستطيع أنك يعني مثل كذا حالات الضرورة، واضح؟ وبعض العلماء تكلم في نجاسة الصبي وأنه لا يخلو من نجاسة، خاصة قديما ما كان عندهم الأشياء الجديدة هذه، وحتى الأشياء الجديدة هذه اللي تحفظ النجاسة تحفظها في غير معدنها، والنجاسة إذا خرجت من معدنها حتى لو كانت ممسوكة بالأشياء هذه تضر. فقال بعضهم إن يتقي من الصبي لا يكون في نجاسة ظاهرة، الله أعلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد صبر كصبره، والله أن كل ما تفكر في حاله وفي بناته وفي ما فقد من أقاربه وفي صبره على الفقر وصبره على المرض وصبره على اليتم وصبره على موت القريب والبعيد وصبره على خذلان الناس وصبره على كلامهم صلى الله عليه وسلم، ما حد صبر مثله أبد، لكنه اشترى الآخرة وباع الدنيا، ما يهمه وش يحصل في الدنيا أبد، خلاص قلبه وذهنه كلش في الآخرة الدنيا. خاصة كل بناته عموما، ترى سيرة مغيبة عنا كثير، لو أسألكم يعني وش المعلومات اللي في ذهنك عن زينب تجد خبر خبرين، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رقية أم كلثوم، حتى فاطمة رضي الله عنها، ابن سعد له كلام يعني جمع بعض الكلام في طبقاته في الجزء الأخير جزء النساء. وفي مرة زينب هذه رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا أيضا من صبره، أن بنيا لها يحتضر وإنها ترغب أن يأتي، ما عندها أحد يعني في هالموقف الصعب، أمها ميتة ولا عندهم لا خالات ولا عمات ولا أقارب ولا. فأرسل عليه الصلاة والسلام أن يصبري واحتسبي، إن الله ما أخذ ولا ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. شوف حتى حالة الاحتضار ما ذهب إليها في المرة الأولى، فأرسلت إليه تعزم عليه عليه الصلاة والسلام أن يحضر، فقاموا معه جماعة من أصحابه، فإذا الصبي نفسه تقعقع تحشرج نفسه خلاص في حالة الاحتضار الأخير، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه رحمة، ثم دفن الصبي، ثم دفن أمه بعده، دفن بناته كلهم أولاده كلهم قدمهم أمامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو أسوة لأمته في صبره وفي أموره كلها. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة، سبحان الله العظيم، ابن آدم محصى عليه كل شيء ولكن في غفلة، في غفلة شديدة، ولا محصى عليه كل شيء لدرجة أن الملائكة تنزل يوميا تستلم وتسلم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون على ابن آدم، هذا غير الحفظة اللي معك وغير كل، أنت مراقب بجند عظيم لا يعلمهم إلا الله، لكن هذه ملائكة مخصوصة غير السياحين وغير الكتبة، هذه ملائكة تنزل من السماء وتستلم أعمال العباد، فهم يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار، ويكون اجتماعهم وقت الاستلام والتسليم وقت العصر وقت الصبح، تنزل ملائكة الصبح ملائكة النهار بالصبح وتستلم العمل، ثم ينتهي عملها العصر تنزل ملائكة الليل في العصر، وهكذا يحصون على ابن آدم حتى إذا جاء يوم القيامة كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، هذا كتابك اللي دونت بنفسك. لذلك هاتين الصلاتان مشهودة، وأقرب شيء أن تكون هي الصلاة الوسطى إحدى هاتين الصلاتين العصر أو الصبح، وهو كما تقدم قول طائفة من الصحابة إما العصر أو الصبح، وهي مشهودة الفجر بنص القرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والعصر كذلك، من تركها حبط عمله، من تركها كأنما وتر أهله وماله. ولذلك اللي يحافظ على الصلوات وخاصة هاتين الصلاتين إذا صعد الملائكة إلى الله وهو في الأعلى جل وعلا قال كيف تركتم عبادي، وهو أعلم بهم، قالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، فهذا هاتين الصلاتين أعظم الصلوات في المحافظة عليها، ولذلك واحدة منهما الصلاة الوسطى ولا شك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، ولما في حديث جرير أن الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة بكرة وعشية، طائفة من أهل الجنة مخصوص أهل جنات عدن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فإن إن شاء الله من حافظ عليها يكون من أهل رؤية الله مرتين في اليوم، ولا بعض أهل الجنة ما يراه إلا كل جمعة يوم المزيد، وبعضهم يراه صبح وعشي، فهؤلاء إن شاء الله المحافظين على صلاة الصبح والعصر في الوقت في الجماعة في المسجد في الطمأنينة والخشوع والتحفز لها والعناية بها والاحتفاء بها، إن شاء الله أن هؤلاء ممن يرون الله بكرة وعشية في الجنة، قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله فضله. نعم. وسبحان الله هي أوقات غفلة، اليوم مع الوظائف هذه صار العصر ضايع، يجون من الوظائف الثانية النصف يتغدون ينامون يتركون العصر، والصبح كما تعلمون يسهرون إلى أن يقبل الصبح ثم ناموا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم هذا حديث من طريق عروة بن الزبير عن خالته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي للناس. وذكرنا أن كل الروايات ما فيها يصلي بالناس بالباء، يصلي لهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم، فالإمام يقيم الصلاة للناس، والصلاة القائمة التي تكون في جماعة مع الإمام يقيمها لهم، إذا كنت فيهم فأقمت لهم. فليصلي للناس، يصلي لهم يعني يقيمها لهم وليس يصلي ينويها لهم. فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف رقيق القلب، لكنه حازم في أمر الله، لا تحسبونه من ضعف بل هو تمام القوة. وأظهرت مواقفه في الردة رجل عن أمة كاملة، كما قال المديني إن الله أنقذ الأمة بأبي بكر يوم الردة رضي الله عنه، فهو رجل عن أمة كاملة، لا عمر ولا غير عمر في حزمه وفي عزمه وفي، لكن سبحان الله مع ربه أسيف أسيف ما يملك نفسه من البكاء، حتى تقول يا أخشى أنه ما يسمع الناس. حتى في مكة كان يصلي في الحوش ويجتمعون عليه نساء المشركين وأولاد المشركين يتعجبون منه من بكائه من القرآن، حتى قالوا له قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مر صاحبك فليدخل في بيته فقد خشينا أن يفتن سفهاءنا. وهذا من طهارة قلبه رضي الله عنه، ما فيه أطهر من قلب أبو بكر إلا الأنبياء، ولا أحد يغلب أبو بكر إلا الأنبياء سبحان الله العظيم رضي الله عنه. كلامه قليل فتواه قليلة ولا كتب ولا شيء، لكن رجل آخرة كل أمره الآخرة، خلاص يعيش في الدنيا بجسده لكن كل نظامه وكل فكره في الآخر. فقالت عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، مر عمر يصلي للناس. في رواية قالت إني ما أردت أن يكون أول من يعني أول ما يعرف الناس أبا بكر يعرفون في مرض الرسول في موته، فربما تطير منه كذا، والله أعلم. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس، يأبى الله ورسوله والمؤمنون لأبا بكر، كما قال الصحابة من يطيب خاطره أن يتقدم على أبي بكر، يأبى الله ذلك ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون. وهذه في إشارة إلى خلافته. فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لا يسمع الناس من البكاء، مر عمر. ففعلت حفصة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت إن كنا لأنتن صواحب يوسف أو صواحبات يوسف، أي يجتمعنا أحيانا على الشيء يريدنا أن يحلنا بين الرجل وبين مراده. فيوسف عليه السلام عزم في أمر الابتعاد عن الفتنة فاجتمعنا عليه، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولم يقل مما تدعوني المرأة. اجتمعت النسوة كلهن على يوسف يقولن له أطع مولاتك فيما تريد من الفساد. فالنساء يحذر العبد منهن، صواحبات يوسف، أحيانا بحسن نية وأحيانا بسوء نية وأحيانا من ضعفها وأحيانا من ارتباطها بالدنيا، تحول بين الإنسان وبين عزمه. رب عزمة عزمها العبد فجاءت المرأة وحالت بينه وبين عزمه. وهذا هو سبب قول الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا. لماذا قال تعفوا وتصفحوا؟ قالوا إن رجالا من أهل مكة أرادوا الهجرة من الصحابة، عزموا على أمر خير ورشد، فحال بينهم وبين ما عزموا عليه زوجاته، لأن المرأة معجونة من الدنيا. المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاع المرأة. هي دنيا، المرأة دنيا، حتى في المنام إذا جاءت المرأة هي دنيا، وظيفة ولا منصب ولا مال، فالمرأة دائما معلقة بالدنيا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، لأن هؤلاء الأربع خرجنا من العجينة الدنيا وردنا الآخرة إرادة تامة: خديجة وابنتها فاطمة وآسية ومريم بنت عمران. هؤلاء الأربع لا يشبهن النساء في شيء، لأن المرأة مهما كانت صالحة هي لها ميل إلى الدنيا، يعني مهما كان تحب الدنيا وتحب الزينة وتحب كذا وتحب. فلما ذهبت الهجرة لأهلها ندم أولئك الذين منعتهم زوجاتهم أو حالت بينهم بين عزائمهم، فأرادوا أن يعاقبوهن بسبب ما فاتهم من الخير، خرجوا من اسم السابقين الأولين المهاجرين. مهما هاجر الإنسان بعد ذلك لا يكون من السابقين الأولين، لأنه يكون من الذين اتبعوهم بإحسان، لكن السابقين الأولين ذهبت الهجرة لأهلها، فأرادوا أن يعاقبوا هؤلاء. فقال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. مو بهذا وقت عقاب، خلاص ما في فائدة في العقاب، انت ترى الماء ما عاد يجمع، ذهبت الهجرة، طارت الطيور. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده خير عظيم. فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن كنا لأنتن صويحبات يوسف. كم من عزمة رشد أرادها العبد في طلب علم وفي عبادة وفي خير وفي رشد وفي نفقة، تحول بينك وبين النفقة، أولادك ونحن وكذا، حتى يبرد عزمه. فقال: لا، أنتن صواحب يوسف، مع أن صلى الله عليه وسلم في مرض، مرض موته، واجتمعنا عليه، وهن من أحب الناس إلى أمهات المؤمنين. مروا أبا بكر يصلي للناس. وهكذا ينبغي العبد إذا استبان له الرشد لا يرد أحد، لا قريب ولا بعيد، ما أحد يرد عن مراده. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني أني دخلت في العتاب والتوبيخ بسبب الكلام. وهذا ما تقول حفصة من باب يعني فقط، يعني ليس من باب الشحناء، لكن تقول أمر عادي، تقول أنا دخلت معك في التوبيخ بسبب الكلام اللي قلتي لي قوليه. فالمراد الله أعلم أبو بكر يصلي للناس، وفيه إشارة إلى خلافته. وفي أمر آخر، وهو من الأولى بالإمامة، أولى الناس بالإمامة أعلمهم بكتاب الله، أعلمهم بكتاب الله. وهذا كلام مالك رحمه الله، لو جاء عندنا حافظ للقرآن ولكنه ليس بفقيه، وعندنا إنسان فقيه وعالم، هو أولى بالإمامة ولا شك في هذا، ما في هذا شك البت. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يجمع القرآن كاملا، وكان خلفه من الصحابة من يحفظ القرآن كاملا، ولا أحد مثل أبي بكر. الإمام أحمد جنح بها إلى مسألة الخلافة، وقال إن أبو بكر أولى بالخلافة ولا أحد يتقدم عليه، ولكنهم يقول لما كانوا في قباء في أول الهجرة قدموا سالم مولى أبي حذيفة يصلي بهم، وخلفه عمر وأبو سلمة وفلان وفلان، وكذلك عمرو بن سلمة قدموه لأنه أكثرهم قرآنا. فالإمام أحمد في إحدى رواياته يقدم الأكثر قرآنا، والأظهر الله أعلم هو تقديم الأفقه والأعلم والأتقى والأدين، لأنه رئيس الوفد. وكما قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكثرهم قرآنا، لأن الصحابة أسلموا وهم رجال وكانوا متقاربين في هذا، فيكون أكثرهم قرآنا يعني أفقههم، ولم يكونوا أصلا يحفظون بدون فقه، كانوا يأخذون خمس خمس آيات. فمعنى هذا على طريقة الصحابة الأكثر قرآنا سيكون قطعا هو الأفقه، لأنهم ما كانوا يكثرون الحفظ إلا بالفقه. قالوا: ثم حصلت عصور كما سيأتينا الآن في أثر ابن مسعود، حفظ القرآن صبيان لا فقه لهم، وأحيانا لا مروءة لهم ولا أدب لهم، فكيف يقدمون على الناس؟ فالصواب ما قال الإمام مالك أن الأولى أن يكون رئيس الوفد إلى الله الأعلم الأفقه الأتقى الأدين، هذا هو، ولو كان خلفه ناس أكثر حفظا منه. أما إذا اجتمع القرآن والفقه هذا هو أولى، إذا كان أكثر قرآنا وأفقه هذا أولى. الكلام لو كان افترق عندنا واحد أكثر قرآن واحد أفقه، وليس الفقه يقاس بالشهادات ولا يقاس، أفقه في دين الله أعلم، يقدم الأعلم ولا شك، ويقدم الأقدم هجرة، اللي هاجر قبل أخيه هو أولى بالإمامة، لقول عليه الصلاة والسلام أقدمهم هجرة، هذا أسبق من هذا، السابقون الأولون، مضت الهجرة لأهلها. وكذلك قال الإمام مالك والسن له حق، السن له حق، يعني رجل شيخ كبير وعنده علم وعنده سمت وتقدم عليه صبي صغير من أجل هذا حفظ أحزاب أكثر منه، لا، السن له حق، يعني أنت تفهمها من بوجه عام أن هذا رئيس الوفد، من تقدم؟ لو كنا سندخل على ملك ملوك الدنيا من وافدنا إليه؟ من هو إمامنا ورئيسنا؟ نحن الآن بين يدي ملك الملوك نقدم أعلمنا وأتقانا وأفقهنا، فالسن له حق والفقه له حق والعلم والقرآن، وسيأتي إن هذا الأمر احتجنا له فيما بعد لما انفصل كما يقول مسعود الآن كثر قراءكم وقل فقهاءكم. أما في الصدر الأول كان القراء هم الفقهاء كما أهل بير معونة 70 من القراء قراء فقهاء، بعد ذلك حصل الانشقاق صار فيه قراء وفي فقهاء وفي فقيه غير قاري وقاري غير فقيه، والله المستعان. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. نعم، عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أنه قال وهذا الرجل من يعني من مستشاري عمر، وكان عمر يعني وهو رجل قرشي، ولو قصة يعني طريفة أنه له حديث طويل إن شاء الله يأتي له مجال، أنه ذهب مرة إلى حمص ورأى شيخا أسود كبير، شيخ كبير هرم متكئ على جدار بعد العصر في حمص في سوريا، وكأنه حميت كأنه زق سمن، يعني زق السمن قربة السمن تكون سودة، فأتاه فإذا هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه أسلم على ذلك، وكان قد سقطت جفونه على عينيه، فقال عرفتني يا عم؟ فنظر إلى قدمه فقال إن عدي بن الخيار لما كنا في مكة قد رفع إلي صبيا حين ولد، فإن كنت أعقل فهو أنت، نظرت إلى قدميك الآن تذكرت قدمي عدي بن الخيار قبل 80 سنة. قال هو أنا، حدثني كيف قتلت حمزة، فحدث بقتل الحمزة الحديث الطويل، وهذا من شدة الذكاء عندهم. فقال هذا عبيد الله بن عدي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس أو ظهري الناس إذ جاءه رجل، في الألفاظ إن هذا الرجل هو عتبان بن مالك وسيأتي حديثه بعد قليل، وإن جلوسه صلى الله عليه وسلم هذا كان في حي عتبان في القصة التي ستأتينا بعد قليل، يعني ليس في مسجده وإنما ذهب يصلي لعتبان في بيته ثم جلس في الدار يعني في الحي، فتكلموا في رجل وهو مالك بن الدخشم، وهو الذي يقول إنه من المنافقين، مالك بن الدخشم أو بن الدخيشم، وقالوا إنه كهف المنافقين، كهف المنافقين ومأواهم، يعني المنافقين اللي في القبيلة دائما يتجمعون عنده وكذا. ولكن مالك رحمة الله رضي الله عنه رجل بدري، وهذا الأمر كان قبل أحد، يعني أو في أول الفترة المدنية ما تمايزت الأمور كثيرا، فكانوا جماعة وما يدرى من اللي نافق واللي ما نافق، أو بعضهم يحسن الظن أو بعضهم يتألفهم. فاستأذنوا في قتله، في قتل مالك ابن الدخشم أو ابن الدخيشم هذا. وهذا الرجل عتبان سار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناجاه أن أقتل هذا الرجل لأنه من قبيلته وابن عمه، لكنه قالوا وجهه وهواه معهم مع المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام رفع صوته، إذا كانت النجوى في أمر عام نافع ما فيه مضرة على اللي ناجاك، ولكن يستفيد منه الحضور، يعني هذا لما ناجاه مو بقصده أمر شخصي المجالس بالأمانة، لا قصده يريد أن يقتله، يعني يريد أن يسبق إلى قتله، هو قريب له، فجهر عليه الصلاة والسلام لأن يريد تأديب الجميع وتزكية الجميع. فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قالوا بلى ولا شهادة له، يعني يقولها بلسانه وما هم على حسب ظنهم إن ما له شهادة، لأن يعني الشهادة، وهذا يدل على شروط لا إله إلا الله، من شروطها أن الصحابة يفهمون أن النطق بها ما يكفي، واليوم يقولون يشهد ولا شهادة له، معناها عندهم قسم يشهد وله شهادة، وعندهم قسم ما يشهد أصلا، وعندهم قسم يشهد بلسانه ولا شهادة له، لكن هذا اللي ولا شهادة له تنفعه في الدنيا كما أدبهم صلى الله عليه وسلم هنا، تحميه تعطيه حصانة إلا إذا أظهر النواقض. واليوم يظهر النواقض ويكفر بالله ويسب الإله ويطوف بالقبر ويقولون لا، اللفظ يعطيه حصانة، لا اللفظ يعطيه حصانة ما لم يظهر النواقض. فقالوا بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قالوا بلى ولا صلاة له، هو ما أنكر عليهم قولهم ولا صلاة له ولا شهادة له. فقال أولئك الذين نهاني الله عنهم، نهيت عن قتل المصلين. وهذا يا الأخوة مسألة الإسلام الحكمي، الإسلام الحكمي من أظهر لنا الشهادتين ولم يظهر ناقضا، أظهر الشهادتين ولم يظهر ما ينقضها، مثل صاحب أسامة لقتله، صاحب أسامة أظهر الشهادتين ولم يظهر الناقض، لكن ظن أسامة أنه تحرز بها، أظهر الشهادتين وأظهر الصلاة، وهذا من أدلة على أن تارك الصلاة يقتل، لأن قال أليس يصلي. من أظهر الشهادتين وأظهر الصلاة احتمى بهما، نفعته في الدنيا، وإن كان صادقا نفعته دنيا وآخرة، وإن كان كاذبا نفعته في الدنيا. وهذا معنى قول الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا الشهادتين والصلاة جنة، أي درع عن القتل وعن أخذ الأموال. هذا الإسلام الحكمي. الإسلام الحقيقي أن يكون يشهد وله شهادة، ويصلي وله صلاة. ثم قال الإمام مالك عد مسألة أخرى، قال نهاه الله عنهم، عن قتل المنافقين، لأن الناس في ذاك الوقت سيحملون على الضغائن، إذا حكم فيهم بعلمه وهم يظهرون الشهادتين سيحملونها على الضغائن، يقولون هذا الإهتار معهم قديم، ولا يعني لأجل أنهم قتلوا أصحابه، ولا وكما قال عليه الصلاة والسلام سيشيع في الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سيشيع في الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا يمنعهم من الدخول ويسبب فوضى. قال إمام مالك وأما بعده صلى الله عليه وسلم، فالزنديق هو المنافق في عهده صلى الله عليه وسلم، الزنديق اللي نسميه نحن زنديق هو المنافق في عهده صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر شيئا من الكفر وهو كان يظهر خلافه، يعني كان يستتر بالإيمان، ثم أظهر كفرا زندقة باطنة، وعرفنا أن إيمانه لا شهادة له ولا صلاة له، لكن كنا نحميه قبل أن يظهر شيء. فلما أظهر الزندقة قال وجب قتله ولا استتابة له، ما يستتاب حتى، يعني توبته تنفع في الآخرة إن كان صادقا، أما في الدنيا حتى لو قال توبت كما قال إمام أحمد يقول كيف نستتيب وهو يظهر الإيمان، إنما نستتيب الذي كان يظهر الكفر المرتد. أما اللي يظهر الإيمان يظهر الشهادة والصلاة ثم بعدين اطلعنا منه بالشهود على أنه يقدح في الدين ولا يسب الله ولا يسب الرسول ولا كذا، بعدين نقول نستتيبك، نستتيب من ماذا؟ نستتيب من الإيمان اللي كان يظهره. وهذا هو قول أهل المدينة الأوائل كلهم، وهو الصحيح أن الزنديق لا استتابة له. يعني الآن لو واحد يظهر الإسلام وبعدين ظهر منه طعن في الرسول أو في الدين أو في القرآن أو في الله، هذا إذا ثبت عليه يقتل، يقتل الإمام، ما حد يقتله، يقتل الإمام وما يستتاب، يقال إن كنت صادق تلقى التوبة أمامك، أما في الدنيا لا بد من قتله، لأن لو لم نقتله لكان يظهر ذلك، فإذا أمسك رجع وقال تبت ورجع إلى حالته الأولى اللي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. أما المرتد لا، المرتد رجل مثلا كان مسلم وانتقل اليهودية، فنقول له لك 3 أيام توب إلى الله ارجع إلى ما كنت عليه. أما رجل معنا ويظهر ديننا وبعدين يطعم من الداخل، وهذا موجود الآن سواء في الأحزاب المسمى بالإسلامية ولا الأحزاب الليبرالية، يوجد منهم طعن في الله وفي الرسول وفي الدين وهم يظهرون الإسلام، واجب على الإمام مثل هؤلاء إذا ثبت عليهم، خاصة إذا نشروه في صحف، أن يقتلوا كما قال تعالى لئن لم ينتهي، وهذا احتج به المالكية، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. أينما ثقفوا، المنافق الزنديق أينما ثقفوا ماذا يفعل بهم؟ ثقفوا، يعني ثبت عليهم الطعن في الدين وهم يظهرون خلافه، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فكان يمنع من ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني طراوة الإسلام، ويقولون يمكنها ضغائن يمكنها ثارات يمكنها كذا، محمد يقتل أصحابه. أما بعد ذلك لما ضرب الدين بجيرانه أينما أخذوا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذه الآية المحكمة. وكذلك الآية الأخرى التي احتج بها المالكية وأهل المدينة، وهي قول عز وجل للمنافقين أمرنا الله أن نقول لهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الشهادة والنصر، ونحن نتربص بكم بالمنافقين. ترى السياق كله في التوبة، في المنافقين، سورة التوبة قبلها ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني إلا في الفتنة سقط، ونحن نتربص بكم ماذا؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، هذا واضح، أو بأيدينا، بأيدينا، ولو سمح لهم بالاستتابة لم يصيبهم عذاب بأيدينا، كل ما مسكناه قال تبت ورجع الحالة الأولى، وكل ما مسكناه قال تبت ورجع الحالة الأولى، فما يمكن أن يصيب عذاب بأيدينا، يصيب عذاب بأيدينا عندما يمسك وأخذوا وقتلوا تقتيلا، هذه والله حكم الله فيه. وحماية الدين أعظم من حماية النفس والدم والمال والعرض، اللي يطعن في الدين هذا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أئمة الكفر لا أيمان لهم، يعني حتى لو شهدوا الشهادة ما لهم أيمان، وهذا أيضا دليل لمن قال بهذا، قال وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، ثم قال لعلهم ينتهون، أي الكافرين الآخرين إذا رأوا أن نقتلهم تقتيلا يكف عن الطعن في الدين، لأن الطعن في الدين هذا خطير جدا. الآن شبهة ينثرونها في تويتر ولا في النت وتنتشر عند الناشئة، وأعوذ بالله تسبب لهم الإلحاد، إلحاد لدرجة الآن أنه وصلوا من أبناء جلدتنا من يقول الله موجود ولا غير موجود، وصلوا إلى آخر شيء يريد الشيطان، يعني التشكيك حتى في وجود الله. هؤلاء لابد لهم من حزم، ونسأل الله أن يعين الإمام عليهم، وإن شاء الله أن الأئمة منصرين عليهم، وسنة الله فيهم أنهم يؤخذون ويقتلون تقتيلا، كلما كثر زرعهم سلط الله عليهم إمام من أئمة المسلمين حصدهم عبر التاريخ. شوف المتوكل لما أنه استوى زرعهم المعتزلة سلط الله عليهم المتوكل، شردهم وطردهم قتلهم تقتيلا، والمهدي قبله المهدي العباس كان يطردهم يقتلهم، وهشام بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز كان يقتلهم، قتل صالح وقتل غيلان وقتل القدرية. فسبحان الله سنة الله فيهم، يسلط الله عليهم إن شاء الله من حكام المسلمين من يشردهم كل مشرد يطردهم كل مطرد، أخذوا وقتلوا تقتيلا، ونسأل الله عز وجل يريدنا فيهم عجائب قدرة، لأن الطعن في الدين خطير للغاية. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. الجملة الأولى يقولون أنها يعني ما وردت اللي عند الإمام مالك، وفي حديث آخر عن طريق عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي سعيد الخدري اللي هي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. حتى بعضهم زعم من هذا اللفظ هذا ما يروى اللي عند مالك. وأما الجملة الأخيرة لا، فيها حديث كثيرة متواترة وصحيحة وكلها صحيحة، كلها مالك رحمه الله ما يرسل شيء إلا هو يعرف خطامه وزمامه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: الوثن أن يكون القبر يعبد، الوثن غير الصنم، الصنم هو المصور على شكل معين، والوثن أي شيء يعبد. فالقبر إذا كان يقصد يسجدون له ولا يركعون له ولا هذا يكون وثن، ولا يطوفون به. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى حمى قبره صلى الله عليه وسلم، حتى لما فعل الوليد فعلته تلك جعل عليه يعني جدران مثلثة بحيث أنه ما يستقبل ولا ويمنعوا من الطواف عليه. وفي أوقات معينة الدولة العثمانية دولة شركية، بعدين رد الله الحرم لأهله إن أولياءه للمتقون. فالحمد لله الآن في هيئات وفي ناس ويمنعون من الطواف عليه، حتى تصميم الآن التوسعة بحيث أنك ما تستطيع الطواف، يعني لابد إذا خرجت ما تعود تذهب إلى التوسعة، يفسدون عليه ما في طواف، وأيضا ما في أحد يعني. وإلا هؤلاء الوثنيين تجدهم الآن يتزاحمون على المنطقة يسمونها دكة الأغوات اللي هي اللي خلف القبر، يتزاحمون حتى يستقبلون القبر، نعوذ بالله من حالهم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقالها عند موته صلى الله عليه وسلم، كان يرفع خميصة على وجهه ويردها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني ليس شماتة في اليهود والنصارى، ولكن لأن سنتبع سنتهم يحذر ما صنعوا. تقول عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فلذلك ما يصلى عند القبور، بل المقابر كلها ما يصلى فيها، المقابر كلها ما يصلى فيها، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، كل هذا سد لذريعة الشرك. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا نسخة يحيى الحقيقية محمود بن لبيد، ولا شك أنه خطأ، غلط فيه يحيى وهم فيه وعدلوها عندكم، ولا النسخة يحيى والشراح كلهم يقولون يحيى الليثي انفرد بأنه قال محمود بن لبيد، اشتبه عليه محمود بن لبيد بمحمود بن ربيع، والصواب أنه محمود بن الربيع. في اللي عندكم أنا عندي النسخة الأصلية مكتوب محمود بن لبيد، لأن يعني عندي النسخة هذه على نفس طريقة يحيى على مواضع ما يعدلون في المتن شيء، يذكرون في الحاشية. ها؟ في أحد عنده محمود بن لبيد؟ اللي عنده محمود بن لبيد هذه تراها هذا يحيى هو قال كذا، ولكن اكتبوا عندها الصواب محمود بن الربيع، وأما هذا وهم من يحيى. ولذلك مفروض أنهم تركوا المتن كما هو وبعدين يكتبون في الحاشية، ما يعدلون هكذا. محمود بن لبيد غير، ومحمود بن ربيع غير. محمود بن ربيع هو اللي هو صحابي رضي الله عنه، هو اللي قال عقلت على النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي يمزح معه، وعمره 5 سنوات. قال أتانا في بئر في بيتنا فتمضمضنا فلما رأى الصبي مج عليه الماء يمزح معه صلى الله عليه وسلم، كان حسن الخلق. فيقول هذا محمود بن ربيع عقلت عنه مجة مجها في وجهي عليه الصلاة والسلام. مات محمود بن ربيع 99 من الهجرة. أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وفيه إن كان في مساجد في المدينة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة كانت على شكل قبائل، كل قبيلة لهم مسجد. قالوا المدينة كانت في عهد صلى الله عليه وسلم بريد في بريد، وهذا في مسألة تحديد الحرم، بريد في بريد يعني البريد 22 كيلو، فكانت المدينة في وقت صلى الله عليه وسلم 22 كيلو تقريبا، في 22 كيلو طولها في عرضها، لكن ما كانت معمورة كلها، كان قبائل والمسجد في الوسط. ولذلك بني سلمة كانوا في الشرق جهة المطار الآن، فأرادوا أن يأتون عند المسجد فخشي أن يعرى المسجد، إذا جاءت أعراب نجد ما تجد أحد أمامهم حتى يقفوا عند المسجد. فقال بني سلمة دياركم تكتب أثاركم، فكان قبائل بعيدة عن المسجد وكل ناس في أماكنهم، بني عمر في قباء بن عوف، وبني سالم وبني سلمة وبني الأشهل وبني النجار، كل ناس في قبائلهم، والجمعة لا يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يؤم قومه وهو أعمى، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، يجتمع ظلمة ومطر وسيل وهو أعمى، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى، يعني مكان. ولذلك لما جاء عليه الصلاة والسلام قال أين تحب أن أصلي، المكان اللي تريد أن أصلي فيه، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام هو رجل مبارك، عليه الصلاة والسلام هو مبارك، هذا أمر يخصه صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب أحد من أبي بكر ولا عمر أن يفعلوا هذا. والمكان اللي صلى فيه ما تنتقل بركته، يعني ما تأخذ من تراب ذلك المكان تبرك به، لا، لكن المكان نفسه تطيب نفسك أن يكون هذا المكان قد صلى فيه صلى الله عليه وسلم. فأشار له إلى مكان في البيت فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به مثل التحنيك، هو عليه الصلاة والسلام رجل مبارك، فكانوا يأتون بصبيانهم يمضغ التمرة ثم يحنكهم، وأما غيره من العلماء أو الصالحين ما يحنك، يعني مو بمبارك، ما في أحد مبارك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المراد ليس البركة وإن المراد نفس التحنيك، يفعله والد الصبي ولا أمه، ولا أن يكون بركة التمر نفسه، التمر نفسه فيه بركة، يكون أول ما يدخل جوفه الريق هذا الممزوج بالتمر. أما أن تذهب إلى رجل صالح وتقول حنك لي ابني، أو تقول تعال صلي في بيتي، أو تلتمس منه البركة كما كان عليه الصلاة والسلام ريقه وشعره كل شيء منه مبارك، لا، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، والله هو اللي يجعل البركة حيث يشاء، الله هو اللي يجعل البركة حيث يشاء، ولذلك ما تدري في أي طعامك البركة. وهذا هو حديث ذات أنواط، هم ما راحوا يعبدون الشجرة مثل ما يقول الجهلة، هم قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لنا ذات أنواط، يعني ادعو الله أن ينزل في هذه الشجرة بركة مثل وادي العقيق وادي المبارك، ادعو الله لنا أن يجعل لنا ذات أنواط، وفي لفظ اجعل لنا، طبعا هو عليه الصلاة والسلام ما يملك البركة يوزعها، لكن اجعل لنا ذات أنواط يعني ادعو الله أن يجعل هذه الشجرة مباركة، نتفائل بها ونعلق بها سلحتنا فتكون مباركة لنا. فغضب عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، من باب أنه ذريع للشرك، يفتح باب الشرك، واحتج بآية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما قال ابن عبد الوهاب. المراد هو هذا. طيب ما الجمع بين هذا وحديث الأعمى الثاني؟ بل في بعض الروايات أنه هو نفسه عتبان اللي قال هل تسمع النداء، قال نعم، قال أجد لك رخصة، نفسه عتبان هو الأعمى. طيب هناك يقول لا أجد لك رخصة وهنا يتخذ مكانا في بيته. قال بعض العلم إن تلك يستأذن في الجمعة، لأنه إمام، شوف كان يؤم قومه فيستأذن في الجمعة، والجمعة أشد أمرها أشد، والجمعة لم تكن إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ما كان في المدينة مسجد إلا مسجد. فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، مع أنه قال ليس عندي قائد يقودني وكذا، قال لا أجد لك رخصة. الجمعة أمرها شد. وأما بالنسبة للجماعة إذا كان مطر وظلمة وسيل، هذه حتى يقال صلوا في رحالك، صلوا في بيوتك، وهذا رجل ضرير والله أعلم. وبعضهم قال، جمع آخر قال المسألة مسألة يعني شدة العذر، هناك يقول ليس لي قائد يقودني، فقال ما دام تسمع النداء لا أجد لك رخصة، يعني العذر ممكن تداركه. لكن هنا ما عنده قائد وظلمة ومطر وسيول، يعني حسب درجة العذر. وعمر رضي الله عنه في رجل أعمى أيضا كان اعتذر من عمر أنه ما عنده قائد يقوده، فأخذ عمر من بيت المال قائد عبد وأعطاه الأعمى يجيب المسجد، من حرص عمر على الجماعة أعطاه من بيت المال. نعم. أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم. ولبعده قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. نعم. أراد مالك بهذا بيان أن الحديث الآخر المروي في النهي عن الاستلقاء وضع رجلين إحداهما على الأخرى أنه إما أن يكون منسوخ أو غير ذلك، فذكر مالك أن اللي عليه العمل عندنا أنه يجوز هذا الفعل، ثم ألحقه بفعل الخلفاء عمر وعثمان وفي لفظ أبو بكر كان يفعلون ذلك، فيقول يعني هذا مراد مالك أن الحديث الآخر حديث جابر أو كذا أن نهى أن يستلقي الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى أنه يعني غير معمول به. والأظهر الله أعلم الجمع، وأن النهي فيما لو انكشفت العورة، لأن يعني القوم كانوا أزر ما عندهم إلا أزر، فإذا كان مستلقي ورافع ركبته وواضع الثاني عليها ما يصلح هذا لأنه تنكشف عورته، وإذا كان مستلقي على ظهره وقد ضم رجليه ومدهما فهذا لا بأس به. وهذا هو اللي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم إذا استلقوا وهم عليهم الأزر يمد رجليه ويضع إحداهما على الأخرى، واضع إحدى رجليه على الأخرى. وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون هذا في خلافتهم، وهذا هو ملحظ أهل المدينة أن عمل الخلفاء هو اللي يبين، لأن هذا أمر ما يخفى، أمر يكون في المسجد وفي المدينة وفي الصدر الأول ما يخفى، هذا إذا كان يفعلونه لو كان فيه شيء كان ينكر عليهم. هذا هو الله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدث بعضهم يربطها بمسألة حديث الله أعلم عن صحة استلقاء الرب وكذا، هذا عاد باب آخر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. الله المستعان. وهذا ما يكون من جهة الرأي، هذا ما يكون من جهة الرأي، قال سيأتي زمان، هذا غيبي، وهذا وقع سبحان الله، هذا سمع ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الغيبية ما يجدر عليها الصحابة، سبحان الله العظيم كأنه يرى. يقول ابن مسعود لإنسان إنك في زمان، هذا في أول الإسلام، كثير فقهاؤه قليل قراؤه، ما كانوا يقرؤون القرآن إلا بالفقه، فكانوا في القرآن يفقهون، أما قراء من غير فقه ما فيه إلا قليل، تجد يقرأ ولا يفقه، هذا قليل. وحتى في العلم، حتى في العلم تجدهم يفقهون وإن كانوا غير قارئين وغير كتبة لكن فقهاء. وفي آخر الزمان يفشو القلم، معنى يفشو القلم يكتب كما قال الصبي والعبد والمرأة والصغير والكبير وشهادات وكذا، ولكن ما في فقه، إنما هو قلم يفشو. إنك في زمان كثير فقهاؤه تفقه القبيلة بأسرها، يفقهون دين الله، يفقهون الصراط المستقيم، يفقهون حدود الله، يفقهون الآيات، يفقهون الحديث، عندهم فقه، عندهم إقبال، وقليل قراءه، يعني القراء اللي من دون فقه قليل نادر نادر، ويردونه الفقه. إذا كان واحد في مئة إذا أخطأ في فهم ولا شطح من هنا ولا هنا يردون الفقه، مثل رضي الله عنه هذا سعد بن هشام لما طلق المرأة وباع البيت وأراد أن يسبل نفسه في الجهاد رده، جاء المدينة وقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لك في أسوة، ما طلق نساء ولا باع، قاتل في سبيل الله، إن استشهد النساء مثل غيرهن، وإذا رجعت ترجع إلى أهل ومال. واللي أرادوا أن يختصوا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونحمد ذلك. إذا حصل إنسان اجتهد يردون الفقه، وهذا علامة ظهور الدين. يقول في الأثر الآخر: إن للدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها، عائلة ولا كلهم فقه، فقه حقيقي، فقه الآخرة، ولا يكون فيه للفاسق والفاسقان فهما مقموعان مضطهدان ذليلان، يتسترون بفسقهم ومعاصيهم. وإن من إدبار الإسلام أن تجفو القبيلة بأسرها، ما تجد فيه للفقيه والفقيهان مقموعان ذليلان مضطهدان، هذا هو إدبار الإسلام. بعد ذلك سبحان الله صار فيه فقهاء وفيه قراء، القراء القصاص هذا موجودة في البدع بن وضاح وفيه انفصلت صار فيه انفصال، حتى قال أبو حازم شيخ الإمام مالك قال: كانوا قراء إنما هم اليوم الخراء، يعني أهل دنيا معاده. وقال ابن مسعود: ما شبهت قراء زمانكم إلا بغنم رعت حمضا، الغنم لا كلت الملح ولا كلت الرمث ولا هذا انتفخت. قال: فالجاهل يظنها سمينة، فإذا عسها وجدها كلها لا تنقي. قال: والله أنا هذا فقهاء زمانكم اليوم منتفخين بالشهادات وبالدوادي هذه، لكن لا تعسه ما تحصل عنده ولا فائدة. هذا كلام مسعود. قال: قليل فقراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. ليس معنى تضيع حروفه أنهم يقرون على اللحن، هم أصلا عرب لو يبغى يلحن ما يقدر. لما ظهر تدوين النحو يأتون بالأعراب يلقنونه كلام في لحن يأبى، يرجع إلى الجادة يقولون قل كذا يقول كذا، ما يقدر لسانه خلاص. فهم لكن المراد هنا إنهم مو بكل همهم التجويد، حفظ الحروف والقلقلة، لا، مرادهم الحدود، حدود القرآن، كل آية لها حدود، كل آية لها قالب الكلم في مواضعه. فقال: تحفظ فيه الحدود والمواضع والحروف. الحمد لله ما حصل من لحون العرب وأصواتها من غير تكلف، من غير فعل العجم ولا أهل النوح ولا أهل الرهبانية ولا أهل الغنى، كما قال حذيفة يكفي، وما زاد عن ذلك من التطريب والألحان، ما هذا مضيعينه، لكنهم حافظين الحدود. قليل من يسأل كثير من يعطي، أول شيء في العلم قبل المال، كلهم فقهاء فكثير من يعطي، يعلمونك قبل ما تخطي وقبل ما تسأل وقبل ما تستفدي وقبل ما تحتاج، تآمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالسائل قليل، ليش يسأل؟ أصلا هو من يوم يشوفونه في الصلاة شيء يمسكونه كله، ترك مخطي، ترى هذا غلط. فاللي يبذل أكثر من اللي يسأل، لانتشار العلم وانتشار الدين وانتشار الخير، همهم كله في الدين، هذا في العلم، وأعظم النفقة نفقة العلم. وكذلك في المال، اللي يعطي أكثر من اللي يسأل، يعني ما يسألون، يتعففون والناس يعطون، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يعتقدون أن كلام الله خير من كلامهم. فأنا يعني أنا باعتقادي أني أنا بفهم الناس ولا بعظهم أحسن القرآن، هذا من الجهل، جهل مطبق. القرآن يكفي، حتى لو قال الناس والله أنهم يتأثرون بالقصص وترى الناس يتأثرون بهذا، إذا ما تأثروا بالقرآن ما ينتفعون بشيء، من لم ينفعه القرآن لا ينفعه شيء، حتى لو تأثروا بك ترى شيء مؤقت. يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، لأنهم يعني ما يكثرون الكلام ولا يكثرون يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. الله يتوب علينا، هذه عاد هذه المفصل، يبدي عمل الآخرة قبل هواه. الحين هواك وش هو؟ هواك أنك تروح تنام وبعدين تقوم تصلي في الليل مثلا، ولا هواك أنك ودك تقرأ قرآن بس، هذا عمل، قراءة القرآن حزبك وردك عمل نافع، واعترض له هوى، هوى أني بروح أسولف مع فلان، أبروح البيت، أبطلع مشوار، أبروح أتمشى، أبروح أكل، هذا هوى. في الصدر الأول يبدأ بالعمل قبل الهوى، أول شيء عمل الآخرة خلص منه، حزبي قرآن صيام، يبدأ بالعمل قبل الهوى، يبدي أعمال الآخرة قبل هوى النفوس. وهذا أمر عظيم، ترك أنت إذا بديت بالهوى قبل العمل استطرد معك الهوى لين تترك العمل. كم واحد يقول أنا الآن والله أني عندي حزبي ما قرأته، لكن بشوف الجوال وبشوف الأخبار وبشوف كذا وبعدين برجع الحزبي، ولا مرة رجع الحزبي، استطرد به الهوى وترك العمل. فأولئك يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، قبل، والمراد هنا ليس الأهواء المذمومة، لا، قبل الشيء اللي تهتويه النفس وتستلذه، لأن الأعمال الآخرة محفوفة بالمكاره. الله المستعان. الهوى هو ما تهواه النفس، ما تهوى الأنفس كما قال الله. النفس ايش تهوى؟ النفس تهوى البطالة، تهوى النوم، تهوى الرحلات، تهوى المكاشيت، تهوى الأناسة، تهوى كذا، هذا اللي تهواه النفس. تهوى أنك تروح تسولف 10 ساعات والقرآن 10 دقائق ثقيلة، تقعد في الجوال 10 ساعات وعشر دقائق مع القرآن ثقيلة. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. والله ابن مسعود كأنه الآن ينظر إلينا، تريد الحين واحد يفتيك بالأثر معك تجد. الآن اللي يفقه القرآن قليل، يقول دراج أبو السمح، يقول سيأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما ثم يركبها ويطوف عليها في الأمصار حتى تعود نقضا هزيلة هيكل عظمي، يبحث عن رجل يفتيه بسنة ماضية أو أثر متبع فلا يجد، إنما أرى وأرى أرى وأرى. قال ابن وضاح سنة 287 مات، قال أظنه يتكلم عن زماننا هذا. لا، دراج نفسه، ثم اللي بعده إلى ابن وضاح سنة 200، تطوف بالأمصار ما تجد اللي يقول أرى وأرى، تبغى لك سنة ماضية من عمل أهل المدينة الأول، تبغى لك أثر متبع ما تجد. هذا هو قليل فقهاء كثير قراء. أما الدكاترة والمشايخ والأعضاء والدنيا والهيلم هذه والألقاب والمناصب والقلم اللي فشى والمؤلفين، هذا كثير، لكن واحد يفقه روح العلم، يفقه ما أنزل على محمد، يفقه حدود ما أنزل على رسوله، يعرف الكلم وين مواضعه، ما تجد تحفظ فيه حروف القرآن. الحين والله لو تنسى لك خلقلة ولا ذا يطيرون بك، يقولون هذا أعوذ بالله ولا تخطي، وتضيع حدوده. الحروف مرة مشددين فيها تشديد بالغ، ويكفي منها ما كان على لحون العرب وأصواتها من دون لحن. ترى مو معناه أن الإنسان يقرأ على كيفه ويقول أنا بضبط حدوده وبضيع حروفه، لا، أنك تقرأ على ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تلحن، ولكن لا تستطيل في الألحان وهذه، وتضيع حدوده، حدود القرآن مضيعة. كثير من يسأل قليل من يعطي، تجد الجاهل مسكين ما يلقى أحد يعطيه، ما أحد يشفيه، وأكثر الناس عندهم جهل مطبق، واللي يعطي قليل، حتى اللي عنده علم تلقاه ما يعطي. وكذلك في المال، كذلك في المال يطيلون الخطب والقصص والمحاضرات والندوات والكلام والبربرة هذه كثيرة جدا، يقصرون الصلاة، يقصرون القرآن، يضيعونه، يبدون الأهواء قبل الأعمال. إذا عرض هوى نفس ما مشوا معه وتركوا عمل الآخرة. الله يتوب علينا ولا يمقتنا بس.